فليس لك أن تحجري عليه فيها، لا في زيارة أحبابه وإخوانه الطيبين، ولا في الضحك مع بعض أهله وأصدقائه، ولا في المزح مع من شاء. فالحال ليس فيه ما حرم الله بل مزحا بحق. المقصود أن عليك أيها الأخت في الله عليك بالإنصاف، فاطلبي حقك فقط ولا تطلبي ما ليس لك، وعليك بالرفق والأسلوب الحسن والصبر الجميل حتى يهديه الله وحتى يقوم بالواجب ما دام مسلما يصلي ويخاف الله عز وجل. لكنه قد يقصر في حقك، فعليك أن تسألي حقك بالرفق والأسلوب الحسن والكلام الطيب. والواجب عليه هو أن يتقي الله فيك وأن ينصفك وأن يعطيك حقوقك، هذا هو الواجب عليه. كما أنه يجب عليه وعلى غيره من جميع المسلمين والمسلمات الحذر مما حرم الله والبعد عن معاصي الله والوقوف عند حدود الله، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. وفي انتهاك المعاصي الخطر العظيم والعاقبة الوخيمة إلا لمن من الله عليه بالتوبة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كانت صاحبة الرسالة سماحة الشيخ من مجتمع مختلط وقد لاحظت أن زوجها لا يتورع من الضحك والمزاح مع الأجنبيات، فهل لكم من كلمة؟ هذا دخل في الكلام، فإن مزاحه مع أجنبية أو ضحكه إليها إذا كان وسيلة إلى الفاحشة أو مع سهولها أو مع خلوة بها كل هذا لا يجوز. أما ضحك مع جارته أو بنت عمه، الضحك اللي ليس فيه ريبة أو المزح اللي ليس فيه ريبة، فهذا لا بأس به. وإن كانت بنت عم، وإن كانت من الجيران، وإن كانت من غيرهم، إذا كان ذلك لا ريبة فيه ولا يؤدي إلى محرم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بعض العادات أو بعض الذنوب يعتقد البعض أنها موروثة، هل لكم من كلمة الشيخ عبد العزيز؟ الذنوب والمعاصي غير موروثة. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، أما قد يقتدي، نعم قد يقتدي بأسلافه. أيوة، قد يقتدي بأسلافه، لكن ما يكون على الأول وزر منها، ما يقال ورثها له، بل يكون الذي أخذها بفعله وتحمل وزرها. فلو كان أبوه مثلا يزني أو أبوه يشرب الخمر ثم زنى الولد، لا يكون على أبيه وزر من زناه، وإن كان هو مأخوذا بذنبه، وإن كان قد يكون سببا لوزر ولده قد في ما وقع فيه، لكن لا يكون محملا وزر أولاده فيما فعلوا من المعاصي التي فعلها هو، لأن الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن يجب على الإنسان أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن الشر، لأن أولاده قد يتأسون به، قد يخشى عليه أنه جرهم إلى هذا بفعله، فيخشى عليه من إثم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من واجب فاعله، وقال في الحافل الشق الثاني من دعا إلى ضلاله كان عليه من إثمه وأثم من تبعه. فقد يكون فعله ذلك نوعا من الدعوة، فينبغي له الحذر، ولكن لا يكون محملا بآثام من فعل مثل فعله إذا كان لم يدعوه إلى ذلك وإنما حصل منه الفعل فقط، فإن مجرد الفعل لا يكون مثل الدعوة. فالداعي إلى الشر والداعي إلى الفساد عليه مثل آثام من تبعه، لكن الفعل ليس مثل القول. قد يفعل الإنسان معصية فيتأسى به بعض الناس فيها، لكن لا يكون محملا مثل وزره، لأنه ما دعاه إليها ولكنه قد فعلها، فيخشى عليه من ذلك، لكن لا يكون مثل من دعا إليها. فالحاصل أن فعل الأولاد أو الأقارب مثل ما فعل أهلوهم وقدماؤهم لا يحملوا قدماءهم مثل آثامهم إذا كانوا ما دعوا إلى ذلك ولا تسببوا في ذلك، وإنما تأسى بهم الآخرون، تأسوا بالأولين كما فعل كفار قريش وأشباههم في كفرهم بالله اتباعا لأسلافهم، حيث قالوا إنا وجدنا آباءنا لأمة وإنا على آثارهم مقتدون.